في هذه الليلة بإذن الله جل وتعالى سوف نتحدث عن الأحداث التي جرت ولا زالت تجري على أرض الإسراء والمعراج، أرض فلسطين المباركة، وكيفية استثمار هذه الأحداث في توجيه الأمة للدور المطلوب الذي يجب أن تقوم به وكان من المفترض أن تقوم به منذ زمن بعيد. ولا شك أحبابي الكرام أن الأحداث التي تجري على أرض فلسطين في هذه الأيام أحداث هزت مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأثبتت لنا أن المؤامرات التي حيكت من أجل إخضاع الشعوب وإذلالها وتسخيرها وجعلها أداة في يد أعدائها، أفرزت لنا هذه الأحداث أنهم وبفضل من الله سبحانه وتعالى لم يفلحوا فيما أرادوا بنسبة كبيرة. وإن كان البعض كما نقرأ وكما نسمع وكما نستشف من ثنايا كلامهم أن منهم من تأثر بما أراد أعداء الله سبحانه وتعالى، ولكن الغالبية العظمى من أبناء هذه الأمة بفضل الله جل وتعالى أثبتت لنا أن الأحداث كفيلة بأن تبرز لنا وتظهر لنا كيف أن الأمة تدافع عن دينها وعن أعراضها وعن مقدساتها. الأمر الثاني أن ما يجري من أحداث في هذه الأيام على أرض فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، لم يكن وليد حدث طارئ، ولم يكن وليد حادثة أثرت في نفوس الناس، كما لم يكن بأي حال من الأحوال صراع حادث بين قوم لم نصارعهم من قبل أو لم يكن بيننا وبينهم صراع طويل، بل إن ما يحدث على أرض الإسراء والمعراج في هذه الأيام هو صراع طويل ممتد مع اليهود منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبقى هذا الصراع مستمر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بوعده الذي وعد به المؤمنين بأن ينصرهم على أعدائهم من اليهود. لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. فهو صراع ليس حادثا، وإنما هو صراع طويل استطاع اليهود ومن عاونهم من النصارى والمشركين أن يخففوا من حدة هذا الصراع لفترة من الزمن، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يؤجج هذا الصراع ويشعل هذا الصراع بين حين وآخر من أجل أن يبين أن الصراع مستمر بيننا وبين أعدائنا من اليهود والنصارى والمشركين ومن ناصرهم من المنافقين. يقال هذا الكلام أحبابي الكرام والأمة اليوم تعيش صراعا في زمنها المعاصر مع اليهود ممتد منذ 50 سنة، ونحن لا نريد أن نتكلم عن الفترة التي صارع المسلمون من خلالها اليهود منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة، وإنما نريد أن نتكلم ما بعد ذلك، وهي الفترة المعاصرة التي نعيشها اليوم، فترة تمتد منذ 50 سنة. والإنسان المسلم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يقرأ الأحداث، ولابد أن يقرأ التاريخ، ولابد أن يستخرج النتائج من خلال السنوات الطويلة التي تكون بينه وبين أعدائه أو يحدث بينه وبين أعدائه فيها صراع أو أي أمر من الأمور الأخرى. هذه 50 سنة أحبابي الكرام أثبتت لكل ذي لب وبصيرة أن الصراع أو أن المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه في صراعنا ضد أعدائنا يجب أن يكون هو منطلق العقيدة والولاء والبراء، لا منطلق القوميات ولا الوطنيات ولا البائد من الأفكار ولا النداء باسم التراب والأرض والدم واللون والجنس. أبدا، هذه نداءات لم تفلح ولن تفلح، ولكن المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه في صراعنا ضد أعدائنا في أي مواجهة كانت يجب أن يكون صراعا مبنيا على العقيدة والولاء والبراء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. 50 عاما أثبتت أن اليهود هم اليهود بغدرهم وعنادهم ومكرهم وصلفهم ونقضهم للعهود والمواثيق، وهذه هي عادة اليهود وهذا هو خلق اليهود ولن يتغير اليهود بأي حال من الأحوال. 50 عاما أثبتت الانتفاضة من خلالها أن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى هو العلاج الوحيد وهو الطريق الوحيد لرد المغتصب وطرد الغاصب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين. 50 عاما أيقن المسلمون من خلالها أن راية الحق إذا ارتفعت ووجدت من المخلصين من يدعم هذه الراية ويكون سندا لها تؤتي أكلها بإذن ربها وتحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحقق من خلالها متى ما كان الإخلاص هو الدافع، وما دام هناك أناس مخلصون لله سبحانه وتعالى يدعمون هذه الراية. ولو أمعنا النظر أحبابي الكرام في صراعنا الطويل مع اليهود لتوصلنا إلى نتيجة حتمية أخرى. هذه النتيجة هي أن اليهود يبرمون ويعقدون ويعاهدون ويحاربون باسم التوراة وباسم التلمود وباسم البائد من الأفكار والعقائد المنحرفة الموجودة عندهم. لذلك في المقابل إذا رأيت من ينطلق في عدائه معك انطلاقة عقائدية أيا كانت هذه العقيدة باطلة أو صحيحة يجب أن يكون المنطلق في المقابل منطلق عقائدي، ونحن نؤمن ولا نشك أن اليهود والنصارى والمشركين ومن وراءهم ينطلقون من منطلقات باطلة، ولا يمكن أن يصمد الباطل بوجه الحق إلا إذا تخلى أهل الحق عن حقهم وعن الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى من خلاله أن ينطلقون. لذلك تجد حتى في هذه الفترة الآن ونحن نمر بصراعنا مع اليهود بعد أن انكشفت الأمور وانقشع الضباب وأصبحت الأمور واضحة، إلى الآن نجد من يحاول أن يصعد على هذه القضية، فتجد اليساري يتكلم في قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى وتحريرها، العلمانية بجميع ألوانها وأشكالها. لذلك يجب أن نعلم حقيقة يا أخوان أن الذي ينبغي أن يكون في المقدمة وأن يكون في صدارة المواجهة هم الذين يحملون العقيدة الصحيحة. لذلك نعلم جيدا أن تمايز الصفوف مهم في مثل هذه المرحلة أو في الزمن القادم على الأقل، لأننا نجد اليوم أن الأوراق قد اختلطت. يعني تجد فتح على سبيل المثال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من الجبهات التي لا تحمل المنهج الإسلامي ومن وراءها في عديد من الدول كلها اليوم تتكلم عن قضية فلسطين وعن تحرير المسجد الأقصى وعن الجهاد وتطلق على من يقتل من أفرادها بأنهم شهداء. اليوم الصفوف مختلطة، ولكن ثقوا تماما أحبابي الكرام أن الصفوف سوف تتمايز بإذن الله جل وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد بانتصار المؤمنين وأن الحجر سوف ينطق ويقول: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يجب أن ننتبه له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله. ليس أي مسلم الذي سوف يناديه الشجر والحجر أبدا، ولكن هو المسلم الذي حقق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، وهذه الفئة هي التي سيكون على يدها النصر بإذن الله جل وتعالى، لأن الله لم يشرف قوما ابتعدوا عن منهجه وابتعدوا عن طريقه ولو تسموا باسم الإسلام وتنادوا بالإسلام، لن يشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن يكون لهم ولو لبنا ولو شيئا بسيطا يسيرا في تحرير مقدسات المسلمين، وخاصة المسجد الأقصى الذي وعد الله سبحانه وتعالى بتخليصه على أيدي عباده، وهذه عقيدة يجب أن نؤمن بها. الأمر الثاني أحبابي الكرام، أو الثالث الذي يجب أن نفهمه جيدا، أن أرض فلسطين هذه أرض وقف، والمسجد الأقصى وما حوله أرض وقف، لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي إنسان مهما كانت مكانته ومهما كان منصبه ومهما كانت وظيفته في هذه الأمة، ليس له الحق بأن يتصرف في هذه الأرض. لذلك قضية فلسطين لم تعرف في يوم من الأيام على أنها ورقة باهتة يرمى بها على موائد المفاوضات كما هو حاصل الآن، فتكون نهبا لعمليات الطرح والقسمة كما هو حاصل الآن. قضية فلسطين والمسجد الأقصى في يوم من الأيام يا أخوة كانت قضية العرب والمسلمين قاطبة، كل واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتكلم في هذه القضية، ثم استطاعوا أن يحجموا هذه القضية إلى أن تصبح قضية العرب فقط، الهندي والباكستاني والفلبيني والأندونيسي وغيرهم ليس له الحق أن يتكلم في قضية فلسطين لأنها قضية العرب، وأنت لا تمت للعرب بصلة. ثم بعد ذلك حجمت هذه القضية إلى أن أصبحت قضية الفلسطينيين، غير الفلسطيني ما يتكلم في هذه القضية. لذلك اليوم ياسر عرفات وحنان عشراوي ونبيل شعث وغيرهم من هذه الفئة التي لا يتشرف التاريخ بأن يكتب أسماءهم، فضلا عن أن يكون لهم دور في تحرير المسجد الأقصى، هم فقط الذين يتكلمون عن فلسطين وعن تحرير فلسطين. ثم بعد ذلك أصبحت بدل قضية فلسطين كلها أصبحت قضية الأراضي المحتلة ما بعد 67، حتى قضايا الأراضي المحتلة في 48 أصبح العرب اليوم ما يتكلمون بها ولا ينادون بها ولا يطالبون باسترجاعها، الكلام اليوم كله على الأراضي التي احتلت في 67. ثم بعد ذلك أصبحت قضية الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبحت اليوم الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد والكلام والصياح والصراخ والمفاوضات كلها على قطاع غزة والضفة الغربية. بأي حق يقوم هؤلاء بتجزئة هذه الأرض وتقطيع أوصالها وجعلها لقمة سائغة بيد اليهود؟ لذلك يجب أن نفهم أن هذه القضية قضيتهم كل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قضية أرض مقدسة ترتبط بوجدان هذه الأمة وبضمائر أبنائها لارتباطها بعقيدتنا، أرض فتحها عمر وحررها صلاح الدين وهو كردي، كردي وليس عربي، ولكن لعلمه ويقينه أن هذه القضية قضية تهم المسلمين وهي قضية المسلمين لم ينظر إلى جنسه وإلى دمه وإلى أصله، وإنما انتفض لأنه مسلم وأقسم بالله جل وتعالى أن لا يبتسم وأن لا يطأ النساء حتى يحرر بيت المقدس من رجس الصليبيين. وجاءت رسالة تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فانتفض انتفاضة الأسد إذا اعتدي على عرينه، وانطلق لا باسم القوميات ولا باسم الوطنيات ولا باسم الدم ولا الجنس ولا اللون، وإنما عمد إلى فئة مؤمنة رباها على العقيدة الصحيحة السليمة وعلى قيام الليل وعلى التوكل على الله جل وتعالى واليقين بنصره، رباهم تربية ولو طال الزمن بها، إلا أنهم بعد ذلك بإذن الله جل وتعالى استطاعوا أن يطهروا بيت المقدس من رجس الصليبيين. الصليبيون يا أخوة وجدوا من يلقنهم درسا يعرفهم حقيقتهم، ولكن أبناء القردة والخنازير من لهم اليوم؟ من لهم اليوم؟ لهم هذه الأمة إذا عادت إلى كتاب الله جل وتعالى وإلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن أرض فلسطين عرفناها أرض فتحها عمر وحررها صلاح الدين وقاتل من أجلها عز الدين القسام واستشهد على ترابها أمين الحسيني وعبد القادر الحسيني والحاج أمين الحسيني إلى أن امتدت إلى يومنا الحاضر بأطفال الحجارة بقيادة المقعد أحمد ياسين ومن حوله من إخوانه الذين يذبون عن مقدسات المسلمين وعن أعراض المسلمين. بعد هذه المقدمة أحبابي الكرام، أقول أننا يجب أن نستثمر هذه الأحداث. الآن الأمة تعيش في حالة، دعوني أقول، إعادة صياغة لنفسها. الأمة اليوم تعيد صياغة نفسها بنفسها. علمت أن خلال 50 عام مرت عليها لم تنفعها العنتريات العربية ولا المؤتمرات الطارئة ولا الكلام ولا عمليات السلم والاستسلام. علمت الأمة أن عدوها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرضى عنها أبدا، سواء قدمت التنازلات، سواء بعت الأراضي، سواء بعت الدماء، سواء ضحيت بالشهداء. علمت أن هذا العدو لا يمكن أن يرضى عنها بأي حال من الأحوال. وهذا العلم وإن جاء متأخرا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن هذا العلم وإن كان متأخرا ولكن جاء في وقته. وأنا أقول أحبابي الكرام أن الزمان الذي يظلنا اليوم وسيظلنا إلى أن تقوم الساعة هو زمن الملاحم وزمن الحروب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعدائنا. إن لم نكن نحن فلا شك ولا ريب أن الأجيال التي سوف تأتي بعدنا وقد يكونون هم أبناؤنا سيشهدون هذه الملاحم إن لم نكن نحن. لذلك هذه الأحداث التي تمر اليوم وهذا الانتعاش الذي دب في جسد الأمة وهذا الحماس وهذا الشعور بالإحباط في نفوس كثير من الناس الذي ترجم بعد ذلك كدليل على أن الأمة لن تستمر على هذا الحال، وخرجت كثير من المظاهرات والخطابات والمؤتمرات وغيرها من ألوان التعبير عن الرفض أو رفض الواقع الذي تعيشه الأمة، يجب أن يستثمر استثمارا واضحا واستثمارا حقيقيا. وهذا الاستثمار أحبابي الكرام لابد أن ينتقل إلى واقع عملي وإلى حقيقة ماثلة أمام الناس. الكلام ما ينفع، المظاهرات لن تحرر فلسطين ولن تحرر المسجد الأقصى، الخطابات لن تحرر فلسطين ولن تحرر المسجد الأقصى، المؤتمرات التي تقوم الآن في مشارق الأرض ومغاربها لن تحرك شيئا في تحرير فلسطين تحرير حقيقي. لكن تحرك، نعم تحرك، تبث الحماس، نعم تبث الحماس، ولكن ماذا بعد ذلك؟ سوف أطرح أحبابي الكرام علاجا، لا أقول أنه العلاج الأوحد، ولكن أعتقد أنه العلاج الأنجع إذا أردنا فعلا أن نستثمر هذه الأحداث. نحن مرت علينا فترة يا أخوة من الفترات لا يتجرأ الإنسان أن يتكلم عن فلسطين، على الأقل في الخليج، والسبب أنها قضية سياسية، أن الفلسطينيين وقفوا مع النظام العراقي هم وسلطتهم ورئيسهم، لذلك يستحقون ما يقع عليهم اليوم من تنكيل وتعذيب وليذوقوا من نفس الكأس الذي ذقنا منه. هذا كلام كان يتداوله كثير من الناس، وكان الواحد لا يتجرأ أن يدفع هذه الشبهة. اليوم لا، اليوم أصبح المجال مفتوح، لا أن تتكلم عن قضية فلسطين فقط كقضية، بل أن تدافع عن شعب فلسطين لما يقع عليه من قهر وتنكيل وتشريد، وتستطيع اليوم أن تجمع بالملايين لنصرة هذه القضية، بل تستطيع اليوم أن تتكلم عن الجهاد وفكر الجهاد وأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو الحل الأمثل الأوحد رضوا أم لم يرضوا. هذا ليس على مستوى دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعتقدون بهذا الأمر، هذا حتى على مستوى العلماني اليوم يتكلم عن الجهاد، لأن أصبحت الموجة اليوم هي موجة جهاد في سبيل الله جل وتعالى، فلا بد أن يركبوا هذه الموجة، لكن لن يفهموا فهما حقيقيا لمعنى الجهاد يا أخوة. والجهاد عندما يطلق اليوم كفكر وكعقيدة وكمنهج يجب أن يكون في صدارة المشروع الإسلامي، لا بد أن يفهم الناس حقيقة الجهاد وأهداف الجهاد وثمرات الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. السلام. لذلك أقول أحبابي الكرام أن صلب الموضوع اليوم سيكون في توجيه هذه القضية، وهي قضية الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص أن يكون كل صحابي من الصحابة رضي الله عنهم حافظا لكتاب الله جل وتعالى، ولم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كل صحابي فقيه في جميع أمور الدين صغيرها وكبيرها، ولكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص على أن يكون كل صحابي مجاهد في سبيل الله جل وتعالى، بل أن من يتخلف ويقعد عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى دون عذر أقره الله سبحانه وتعالى أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم تنزل به آية تفضحه إلى يوم القيامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك الآيات اليوم التي يقرأها المسلم وفيها تقريع وفيها تنديد وفيها تحميل للإثم لمن يقعد عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى، هذه تنطبق على كل إنسان يقعد عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. لماذا يا أخوة؟ لماذا كل هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا كل هذا التشديد في كتاب الله جل وتعالى؟ السبب واضح، لأنه لا يمكن أن نتصور شخصية إسلامية متكاملة لا يكون الجهاد جزءا في تكوين هذه الشخصية. مستحيل يا أخوة، مستحيل، مستحيل أن نتصور شخصية متكاملة كاملة لا يكون الجهاد جزءا في تكوين هذه الشخصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة ما ترك لنا عذر، فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق أو شعبة من النفاق أو مات ميتة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون مؤمن متكامل الشخصية وكامل العقيدة ثم لا يكون الجهاد جزء رئيسي في هذه الشخصية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذه الأمة مطالبة بأن تربي نفسها على هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم. والجهاد أحبابي الكرام أنواع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. والإنسان لابد أن يربي نفسه على هذا الأمر، يعني عندما يحدث الإنسان نفسه بأن يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى أو يحدث نفسه بأن يموت شهيدا في سبيل الله جل وتعالى، لا شك أن تحديث النفس بهذا الأمر سوف يكون محركا لهذا الإنسان، فيبدأ إن لم يكن قادرا على أن يجاهد بنفسه فإنه يجاهد بماله لكي يحقق هذا الأمر. طيب أنت الآن هو غافل، هو غاب عنه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بنفسه، طيب هل يجلس هكذا ويقول ليس هناك مجال وليس هناك أرض وليست هناك حدود مفتوحة؟ لا، سوف يحاسب نفسه ويتهم نفسه بالنفاق فيسعى لتبرئة نفسه بأن يجاهد بماله وأن يجاهد بلسانه وأن يجاهد بقلمه وأن يجاهد بجميع ألوان الجهاد الممكنة إلى أن يهيئ الله سبحانه وتعالى له ما يصدق هذا العمل بأن يجاهد في سبيل الله جل وتعالى بنفسه. لذلك يجب أن نتربى ويجب أن نربي الأمة، ويجب أن يكون الخطاب واضحا في مثل هذا الأمر، ويجب أن يتضح عند الجميع أهداف الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. لماذا نجاهد في سبيل الله جل وتعالى؟ ما أهداف الجهاد في سبيل الله جل وتعالى؟ خاصة أننا اليوم يا أخوة في كثير من بقاع الأرض وقع الظلم، وجاء العدو الصائل على كثير من بلاد المسلمين وعلى كثير من المستضعفين. إذا جئت إلى أفغانستان كما كان حادث في السابق، إذا جئت إلى البوسنة والهرسك، إذا جئت إلى الشيشان، إذا جئت إلى كوسوفا، إذا جئت إلى ما يقع الآن في الفلبين أو ما يقع اليوم في فلسطين، وهذه قضايا كلها تحدث فيها العلماء إلى أن من قال أن الجهاد في جميع هذه الأحداث التي مرت هو فرض عين لأنه لم تتحقق الكفاية. فمن أهداف الجهاد في سبيل الله جل وتعالى إقامة حكم الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، وحكم الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا بسلطان، لابد أن يكون هناك سلطان وقوة تحمي حكم الله سبحانه وتعالى إذا قام، وأي سلطان يكون بدون الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. وكذلك من أهداف الجهاد في سبيل الله جل وتعالى دفع عدوان الكافرين كعدوان الكفار على فئة مستضعفة في أرض الكفر. طيب هؤلاء من ينقذهم ومن ينصرهم ومن يقف معهم إذا كان إخوانهم من المسلمين قد تخلوا عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى، أو أن يعتدي الكفار على بلاد المسلمين كما هو حاصل اليوم. اليوم الكفار تجروا على بلاد المسلمين بشكل لم يسبق له مثيل. طيب ما السبب؟ السبب هو القعود عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى، أو أن يكون هذا العدوان متمثلا في الوقوف في وجه الدعوة إلى الله جل وتعالى، لأن حتى الوقوف في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوقوف في وجه الدعاة إلى الله جل وتعالى ومنع الدعوة من أن تصل إلى الناس هذا عدوان، وهذا العدوان لابد أن يدفع حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كما أخبر المولى جل وتعالى. كذلك يجب أن نفهم ويجب أن يفهم الناس ويجب أن يوضح أن من أهداف الجهاد نيل الشهادة في سبيل الله جل وتعالى. يا أخو ما في إنسان في هذه الحياة الدنيا إلا وينطلق من دافع، ما في إنسان يتحرك بدون دافع، هذا كذب. كل إنسان يحركه دافع أيا كان هذا الدافع، قد يكون دافع محمود ودافع نبيل، وقد يكون دافع غير نبيل وغير محمود. لذلك الإنسان اليوم المرابي ما الذي يدفعه إلى الربا؟ أن ينمي هذه الأموال. الزاني ماذا يدفعه إلى الزنا؟ أن يشبع حاجة في نفسه. طيب المجاهد ما الذي يدفعه إلى الجهاد في سبيل الله؟ أن ينال الشهادة. وهذا ليس بدعا من الأمر أو بدعا من القول. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، قال وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. من أهداف الجهاد أن ينال الإنسان الشهادة يا أخو، وهذا دافع من الدوافع التي يجب أن تحرك الناس. اليوم ما الذي يجعل الطفل الذي عمره 10 سنوات و11 سنة و13 سنة يواجه قوة ليس لها مثيل على الأقل بين الدول العربية في قوتها وعتادها العسكري المادي والمعنوي، ثم يواجه هؤلاء بحجارة ولا يوليهم الدبر؟ لذلك تجد أغلب الموت الحاصل بين الأطفال هو في الجبهة أو في القلب، دليل على أنهم يموتون مقبلين لا مدبرين. طيب ما الذي يدفع هذا الإنسان؟ الذي يدفعه يقينه بالشهادة، يقينه بما عند الشهيد أو بما للشهيد عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من أهداف الجهاد أحبابي الكرام تصفية الصف الإسلامي من عناصر الفساد. اليوم الصف الإسلامي يا أخوان، ونكون صرحاء مع أنفسنا، صف مخترق، صف اندست فيه كثير من العناصر التي لم تأتي إلى هذا الصف إلا بهدف ضرب الكيان الإسلامي والطعن بخاصرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكتابة التقارير ورفعها إلى من يتولون التنكيل بالدعوة والدعاة إلى الله جل وتعالى، ويظهرون بلباس الإسلام وبزي الإسلام وبهيئة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بل منهم من تصدر المجالس وأصبح يشار إليه بالبنان بعلمه وهو من أكبر العملاء ووقف في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هؤلاء، هذه الجراثيم وهذه الطفيليات التي التصقت في جسد الدعوة إلى الله، كيف استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى من التغلغل في جسد الدعوة إلى الله وجسد الصحوة الإسلامية؟ لأن ما في جهاد، ما في جهاد، لأن في دواوين وفي شرب شاي وقهوة وبعد عشاء ولحم ومترهلين الناس وترف فكري، وهذا فلان في كذا وهذه الجماعة فيها كذا وهذه المجموعة فيها كذا، فاستطاع هؤلاء أن يتنفسوا الصعداء، لأن هؤلاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج لهم، لا أقول عمل، بل تخرج لهم كلمة لو كان هناك جهاد في سبيل الله، لأنهم لا يمكن أن يصمدوا ولا يمكن أن يتقدموا أكثر من الخطوة التي رسموها لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات يوري، إلا في هذه الغزوة لم يوري النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين عليه الصلاة والسلام وجهته الحقيقية لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل قد جمع له وأنه قد رزق قومه رزق سنة كاملة مادية ومعنوية سنة كاملة، وأن قبائل عاملة وغسان وغيرها دخلت في حلفه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم ذلك كله لم يوري، وإنما بين وجهته. هنا بدأ ينكشف هذا الصنف من الناس، لأنه خلاص الآن أصبح الأمر واضح، الطريق طويل والشقة بعيدة والزمن حر والثمار يانعة، لا يمكن أن يتقدم بأي حال من الأحوال، مستحيل. انكشفوا وبدأوا الآن عاد يبثون الرعب ويبثون الخوف ويحرضون على القعود وعدم الخروج، فكشفهم الله سبحانه وتعالى. وما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة إلا مؤمن، إلا من تخلف وعذره الله سبحانه وتعالى. لذلك لو كان هناك جهاد ما يستمر هؤلاء. اليوم بلاء الدعوة إلى الله وبلاء الصحوة إلى الله سبحانه وتعالى هم هذا الصنف، وما استطاع هذا الصنف أن يستمر إلا بتعطيل الجهاد في سبيل الله. والله يا أخوان، وهذا الكلام أقوله وأنا أعلم به، أنه في ساحات الجهاد المعاصرة كان هناك كثير من المنافقين في ساحات الجهاد، وكان هناك كثير من المباحث، وكان هناك كثير من هذا الصنف من الناس، لكن لو شكوا في واحد، الأخوة المجاهدين لو شكوا في واحد أخذوا وأخبروا النباشر إن شاء الله الصبح أنت راح تطلع إلى الخط، والله بليل ليس فيه قمر لا يصمد، يأخذ ملابسه ويطلع بأي طريقة كانت، مستحيل، مستحيل يصمد يا أخوان. كذلك أحبابي الكرام، يجب أن نعرف ثمرات الجهاد في سبيل الله، ويجب أن نوجه الأمة لمعرفة ثمرات الجهاد في سبيل الله، حتى تجاهد الأمة وهي تعلم ما سيكون من نتائج وثمرات لدمها ولمالها ولأرواحها، حتى تقدم وهي تعلم أنها لو ماتت خلفت ثمرة للأجيال القادمة واللاحقة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. كيف يموت يا أخوة من أحيا أمة من خلفه؟ كيف يموت؟ لا يموت معنويا ولا يموت حسيا، فهو حي عند الله سبحانه وتعالى، وهو حي في فكر الناس وفي ضمائر الناس وفي مشاعر الناس. اليوم محمد الدرة عندما قتل لم يكن هو الطفل الوحيد الذي قتل يا أخوة، ومقتل محمد الدرة رحمه الله لم يكن أكثر بشاعة من الأطفال الذين قتلوا قبل محمد الدرة وبعد محمد الدرة، ولكن لأنه استطاع وأراد الله سبحانه وتعالى أن تظهر هذه الصورة أمام الناس وأن تتناقلها وسائل الإعلام، مات محمد الدرة، ولكن الأمة إلى اليوم، هو مضى عليه أكثر من شهر ميت، الأمة إلى اليوم تحيا بسبب موت هذا الطفل، لأن الشهيد ليس ميتا لا معنويا ولا حسيا يا أخوان. لذلك يجب أن تعلم الأمة ثمرات الجهاد في سبيل الله. ومن ثمرات الجهاد أولا وأهم شيء هو إعزاز المسلمين وإذلال الكافرين. ويجب أن تتأهل هذه الأمة لريادة هذا العالم. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول السيد قطب رحمه الله يقول: ويجب أن تعلم الأمة دورها المطلوب، وأنها أخرجت لتكون في الريادة، ولن تكون في الريادة إلا أن يكون عندها دائما ما تعطيه للآخرين. لازم هذه الأمة لابد أن يكون عندها دائما ما تعطي للآخرين. وكذلك إذلال الكفار وإنزال الرعب بهم وفي قلوبهم والقضاء على شوكتهم. طيب، الآن الكفار في علو وشوكتهم قوية، والله سبحانه وتعالى أخبر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب، إذا كانت شوكتهم قوية، وإذا كانوا قد علوا اليوم علوا كبيرا، وإذا كانوا لن يرضوا عنا، طيب كيف أنا أستطيع أن أذل هؤلاء الكفار وأكثر شوكة هؤلاء الكفار؟ لا يمكن إلا بأن أغلبهم. كيف يمكن أن نغلب هؤلاء إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى؟ فبالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى نستطيع أن ننزل الرعب في قلوب هؤلاء الكفار. اليوم الإنسان وهو ينظر إلى وسائل الإعلام يا أخوة المرئية، وينظر إلى صورة الجندي اليهودي وهو خلف ساتر بملابسه أولا وبما يحمله أمامه من ترس، ثم بالساتر الذي بعده وهي سيارة كما يسمونها مصفحة، أو خلف جدار أو خلف دبابة، ومع ذلك يرمي ويعود مرة أخرى خلف هذا الجدار. طيب، الذي ينظر إلى هذا ولا ينظر إلى المقابل يظن أن المقابل معه صاروخ أو معه هاون أو معه مدفع أو معه قنبلة، ولكن معه حجر. طيب، ما الذي جعل هؤلاء يلقى في قلوبهم الرعب إلى هذه الدرجة؟ هو الجهاد. الجهاد وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نصرت بالرعب. نصرت بالرعب، والرعب ليس أمر هين يا أخوة، الرعب جند من جنود الله سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، حجارة ترعب كيان بأكمله، دول عظمى بأكملها تجتمع اليوم لتؤازر إسرائيل بحجارة. نعم، إنه الرعب، إنه الرعب الذي متى ما رأى الله سبحانه وتعالى من هذه الفئة الإخلاص نصرها الله سبحانه. ونحن لا ننتصر يا أخوة بعدة ولا بعتاد، ولكن ننتصر بإيمان وبيقين وبتوكل على الله جل وتعالى. من ثمرات الجهاد في سبيل الله جل وتعالى أحبابي الكرام ظهور صدق الدعوة والداعية للناس الذي يجعلهم يدخلون في دين الله أفواجا. لأن الناس يا أخوة عندها عقول وتميز، فإذا كانت الدعوة تحمل بين طياتها مبدأ الجهاد في سبيل الله، ويقرأ دعاتها في كتاب الله تعالى على الناس الجهاد، ويقرؤون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، ويقولون لهم أن الأمة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بالجهاد، ويقرؤون لهم بطولات الصحابة وفتوحات الفاتحين، ثم بعد ذلك يجدون أن هذه الدعوة قاعدة لا تجاهد، وأن هذا الداعي الذي طالما تبجح على منبره وطالما تكلم في مجالسه عن الجهاد وعن أمنيته أن يموت شهيدا هو قاعد ومترف، فأين صدق الدعوة وأين صدق الداعية؟ لذلك لا يتحقق صدق الدعوة ولا يتحقق صدق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا مارس عمليا، مارس بماله، مارس بروحه وجسده، مارس بلسانه، إلى أن يصل إلى أن يمارس بروحه ويجعلها رخيصة في سبيل الله جل وتعالى. والناس لن تقتنع بك ما لم تعلم أنك صادق وأنك فعلا تطبق ما تقول، وإلا قد يستمعون لك اليوم ويتكلمون خلفك غدا لأنك لا تطبق ما تقول. كذلك أحبابي الكرام، من ثمرات الجهاد في سبيل الله جل وتعالى دخول الناس في دين الله أفواجا. لذلك يجب أن نعلم أن أهل الباطل لا يحترمون أهل الحق إذا لم يكن عندهم قوة، بل شهادة الواقع تثبت لنا ذلك، أن الحق إذا لم تحميه قوة لا يحترم، لا يحترم. اليوم الأمة في غالبها على حق، ولكن لماذا تجرى عليها أعداؤها؟ لأنه ليست هناك قوة يا أخو، ليست هناك قوة تحمي هذا الحق. لذلك تجد اليوم أرخص دم هو الدم المسلم، وأرخص عرض هو العرض المسلم، وأرخص أرض هي الأرض المسلمة. السبب أن ليست هناك قوة تحمي هذا الحق. كذلك من ثمرات الجهاد في سبيل الله جل وتعالى أحبابي الكرام وحدة الصف الإسلامي. إذا كنا قد تكلمنا في أهداف الجهاد تصفية الصف الإسلامي، نتكلم الآن عن وحدة الصف الإسلامي. الجهاد يوحد الصف الإسلامي. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أول درس وأول إشارة وجهها الله سبحانه وتعالى للصحابة بعد تلك المعركة لم يكن الثناء على نصرهم، ولم يكن الثناء على بطولاتهم، ولم يكن الحديث عن شهدائهم، وإنما كان الحديث هو التحذير من الاختلاف، وأن تدب الفرقة في الصف الإسلامي فيتمزق فتفشل وتذهب ريحكم. اليوم الصف الإسلامي ما الذي جعله جسدا ممزقا إلى هذه الدرجة؟ وما الذي جعل الصف الإسلامي قد تفرق أو تفرغ لبعضه البعض؟ والاصطياد الأخطاء والنشر على صفحات الجرائد والكلام في المجالس، فلان في كذا وفلان في كذا والجماعة الفلانية فيها كذا والمجموعة الفلانية أخطأت في كذا والطريقة الفلانية، لماذا يا أخوة؟ لأنه ما في عمل، ما في عمل. والإنسان الذي ليس له عمل بماذا يبرر قعوده أصلا إلا بالحديث عن الآخرين وكشف أخطائهم والحديث عن أخطاء عندهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الذي يحسب غزوات النبي، يحسب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 27 غزوة و 38 سرية. 27 غزوة أي بمعدل كل سنة غزوتين إلى 3 غزوات، اجمع معها السرايا بمعدل أن في كل عام كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرج الصحابة 9، يخرجون 9 مرات في العام ما بين غزوة وما بين خروج سرية. فما في مجال أصلا، ما في مجال ولا في قعود ولا في ترف فكري زائد. الأمة كانت منشغلة، لأن الأمة أصلا وكيان الدولة الإسلامية كان قائم على أن الجهاد موجود بمؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبيت مال المسلمين والنظام الاقتصادي والسياسي، كل قائم أصلا على أن الجهاد قائم. فكل ما يتعلق ببناء الدعوة أو بناء الدولة عفوا كان يقوم على أساس أن الجهاد قائم. اليوم لا، اليوم لا، اليوم الدولة كلها تقوم، بل الأمة كلها تقوم بمؤسساتها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها على أساس أن الجهاد غير قائم، غير قائم. لذلك لو كان هناك جهاد ما تدب الفرقة في صفوف المسلمين. أراضي الجهاد المعاصرة في هذه الأيام فيها جميع فصائل الجماعات الموجودة على وجه هذه الأرض، ولكن ما سمعنا أن في ساحة جهاد تفرق هؤلاء عن قتال عدوهم إلى أن يقاتلوا أنفسهم أو يتكلموا على بعضهم البعض. أبدا، ذابت كل هذه الأمور في بوتقة الجهاد في سبيل الله جل وتعالى، وسيبقى صف الإسلام والمسلمين ممزقا ما دام الجهاد غائب عن هذه الأمة وغائب عن المسلمين. كذلك أحبابي الكرام من ثمرات الجهاد في سبيل الله تعالى هداية الله تعالى للمجاهدين وتسديد خطاهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول الإمام أحمد أو الإمام ابن تيمية رحمهم الله، يقول إذا اختلف عليك أمر أو أشكل عليك أمر فعليك بأهل الثغور فإن الله لا يضلهم. ويجب أن نعلم أيضا أحبابي الكرام أن هناك نماذج ماثلة أمام عيوننا سواء قرأناها أو لاحظناها الآن تبين هداية الله سبحانه وتعالى للمجاهدين. خذ على سبيل المثال غزوة بدر. من هداية الله سبحانه وتعالى للمسلمين في غزوة بدر أن هداهم لذات الشوكة. هم ما خرجوا لذات الشوكة، ما خرجوا لقتال، ما خرجوا للعير، ولكن الله سبحانه وتعالى هداهم لذات الشوكة. فماذا كان بعد ذلك؟ كان بعد ذلك أن كسر الله سبحانه وتعالى شوكة الكفار، وبدأ العرب يرهبون المسلمين ويخافون منهم. كيف كان ذلك ليحدث لولا هداية الله لهم في ذلك الأمر؟ هداية أخرى هو إغراء الله سبحانه وتعالى للكفار خلاص انتهى الأمر، نجت العير. قال لا والله لنخرج ونمكث ثلاثة، نشرب الخمر وتعزف المعازف وترقص الغينات فيسمع بنا العرب ولا يزالون يرهبوننا، فأغراهم الله بالخروج، فكان قتلهم وكانت خسارتهم وكانت كسر شوكتهم على أيدي المسلمين الذين هداهم الله لذات الشوكة. هداية الله للمسلمين في حفر الخندق، ما كان العرب يعرفون حفر خنادق حول المدينة. هداية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في النظام القتالي، العرب ما كانوا يعرفون القتال النظامي هذا، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة ووسط، ما كانوا يعرفون هذا، كانوا يعرفون الكر والفر الكر والفر. لكن هدى الله سبحانه وتعالى نبيه. وقس على ذلك كثير يا أخوة من الهدايات التي هدى الله سبحانه وتعالى بها المجاهدين بسبب جهادهم في سبيل الله. من ثمرات الجهاد الغنى واليسار. يا أخوة، نحن اليوم لسنا أغنياء وإن كنا نملك المليارات، لأن أموالنا ليست بأيدينا، ونحن اليوم لسنا أحرار ولو اعتقدنا أننا أحرار. نعم، نحن نعيش في معتقل كبير، نحن نعيش في معتقل كبير، نسافر ونذهب ونخرج ونأتي ونعمل ونأخذ رواتب ونأكل ونشرب، لكن لسنا أحرار والله، نحن معتقلون يا أخوة. واستطاع أعداؤنا أن يعتقلوننا بهذه الطريقة. كيف يكون الجهاد في سبيل الله غنى ويسار؟ اليوم رؤوس الأموال الإسلامية والعربية في البنوك الأوروبية، بنوك سويسرا وغيرها، ولو أراد حاكم من حكام المسلمين اليوم أو مسؤول من المسؤولين أن يأخذ مالا من هذه البنوك، حتما سيسألونه لماذا تأخذ هذا المال أو هذا الكم من المال؟ قال أريد أن أزرع. طيب ماذا تزرع وكم ستزرع؟ فإن حدد لهم كم سيزرع وماذا سيزرع ينظرون هل هذه الزراعة ستجعل له كفاية عنهم. والله إذا رأوا أن هناك كفاية عنهم لن يسمحوا له أن يزرع. فأي غنى عند المسلمين؟ قس على ذلك الحياة الاقتصادية، قس على ذلك الحياة الاجتماعية، قس على ذلك مناهج التربية والتعليم. يا أخوة، اليونسكو اليوم، اليونسكو يأتون إلى الكتب والمناهج الدراسية سواء كانت لغة عربية أو تربية إسلامية أو اجتماعيات، فيعيدون أو يطلبون إعادة طباعة كتب بأكملها على سطر وأحيانا على كلمة. بعد الغزو جاءت نشرات إلى المدارس من وزارة التربية هنا في الكويت بإلغاء آيات وأحاديث تتكلم عن اليهود وعداء الله سبحانه وتعالى لهم وواجب المسلمين تجاههم، تحذف آيات وأحاديث. فأي حرية في مناهجنا الدراسية؟ السلاح اليوم، السلاح اليوم ليس بأيدينا، وإن كنا أغنياء ونملك رؤوس الأموال وعندنا المستودعات مكدسة بالسلاح، لكن السلاح ليس بأيدينا اليوم، السلاح بيد عدونا الذي يحاربنا. فهل يمكن أن نتصور أن عدونا يعطينا سلاحا يمكن من خلاله أن ننتصر عليه؟ تسعيرة السلاح بأيديهم، صناعة السلاح بأيديهم، تصدير السلاح بأيديهم، قطع غيار السلاح بأيديهم. كذلك أحبابي الكرام، من ثمرات الجهاد في سبيل الله تعالى الأجر والمغفرة، الأجر والمغفرة. لا شك أن الجهاد في سبيل الله تعالى أقول شيك مفتوح من الأجر لمن جاهد في سبيل الله. ويكفي أن صحابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعادل الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيع. قال دلني يا رسول. قال لا تستطيع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدبر الرجل، قال له عليه الصلاة والسلام هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل إلى بيتك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال ذلك أجر المجاهد في سبيل الله. هذا فقط في هذا الحديث. ناهيك عن أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل المجاهد في سبيل الله جل وتعالى. أخيرا أحبابي الكرام، من الأمور التي يجب أن نفهمها ويجب أن ننشرها بين الأمة وبين أبناء الأمة هي أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. من أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى علو الكفار وهيمنتهم. علو الكفار وهيمنتهم على هذه الأمة ما الذي أدى وما الذي أنتج؟ أنتج لنا أول شيء إقصاء حكم الله سبحانه وتعالى عن هذه الأرض. استطاعوا أن يقصوا حكم الله سبحانه وتعالى وأن يبعدوا حكم الله سبحانه وتعالى عن هذه الأرض. وهذا كأس نتجرعه نحن بسبب قعودنا عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. كذلك من نتائج علو الكفار هو استعباد الناس. اليوم الناس مستعبدة عند الكفار، واستطاع الكفار فعلا أن يسخروا الناس لما يريدون. وكذلك إفساد الحياة البشرية بالكفر والفسوق والعصيان. يا أخوة، اليوم الحياة البشرية فسدت فسدت، وهذا الإعلام اليوم استطاع أن يفسد الناس على جميع المستويات. وما استطاع أعداء الله سبحانه وتعالى أن يفسدوا الحياة البشرية كما هو حاصل اليوم إلا لعلوهم. والذي يتمكن يا أخوة يستطيع أن يفعل كل شيء. إذا كان رب البيت فاسد أفسد الأبناء بعد ذلك. إذا كان اليوم من يسيطر على العالم هي أمريكا وأوروبا ومن معها، فأي ثقافة ترتجى بعد ذلك؟ وأي خلق يرتجى بعد ذلك؟ وأي منهج يرتجى من هؤلاء؟ كذلك أحبابي الكرام، استيلاء الكفار على خيرات الأرض واستغلالها لمآربهم وأهدافهم. اليوم مكامن النفط التي نفرح اليوم نحن بامتلاكها، والله لو شعر أعداء الله سبحانه وتعالى أننا سوف نمنعهم برميلا واحدا، فضلا عن رفع الأسعار وهو برميل واحد، لجاءوا بالاستعمار العسكري. إذا كان اليوم استعمار عادي، لا سيأتون باستعمار عسكري ليحمون مكامن النفط لكي لا يفوتهم ذلك الخير. كذلك من أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله ذل المسلمين واستضعافهم. ومن ذل المسلمين اليوم فقدان الخلافة الإسلامية. وعندما فقد المسلمون الخلافة الإسلامية وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وكذلك استعباد العدو لهم وفتنتهم عن دينهم. وكذلك ألقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، ومنها فقد المسلمين الحرية في شؤونهم الدينية والدنيوية والتي تكلمنا عنها، ومنها كذلك الرضا بالدون والهوان، ومنها أيضا استحقاقهم للعقاب الأخروي لتفريطهم بهذه الشعيرة. أخيرا أحبابي الكرام، من أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله شقاء العالم كله. ومن مظاهر شقاء العالم اليوم هو حرمان العالم من تبليغ الدعوة إلى الله. اليوم العالم محروم يا أخو من تبليغ الدعوة إلى الله، التبليغ الحقيقي الذي يصل لكل أحد ويستطيع كل أحد أن يتأثر بهذا التبليغ. ومنها زهد العالم بهذا الدين، والسبب هو ذل أهل هذا الدين. اليوم العالم ما زهد بالدين الإسلامي ولا زهد بالمسلمين إلا بسبب ذل أتباع هذا الدين. أخيرا أحبابي الكرام، فقد العالم كل العالم للقيادة العادلة. اليوم العالم يفتقد إلى القيادة العادلة التي تقوده وفق منهج الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب ليقرأ كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ليعلم فعلا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وبتركهم الجهاد في سبيل الله جل وتعالى. هذه المحاور الثلاثة يا أخوة التي نبعت من أصل وهو الحديث عن الجهاد في سبيل الله جل وتعالى، أعتقد أن الدور المطلوب اليوم لاستثمار هذه الأحداث هو بث هذا الفكر بين أبناء الأمة، وأن يكون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في صدارة المشروع الإسلامي، وأن الإنسان المسلم يجب أن يعلم من اليوم وصاعدا أنه لا يمكن أن تكتمل شخصيته إلا بأن يكون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى جزءا في تكوين هذه الشخصية، ابتداء بجهاد نفسه وانتهاء بجهاد عدوه في ساحات الوغى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى